ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. إذا حين يضرب الله لنا مثلا من الأمثال الواقعية في هذا الرجل اللي هو بلعب ابن باعوراء بيدينا المثل ده ليه؟ ليصوره لنا في واقع حدث بالفعل. وفرق بين أن يكون كلام نظري كده قد يحدث وقد لا يحدث وكلام إيه؟ له واقع. هنا بقى بقول إيه ذلك؟ أي الذي أحمل أريد الله أن يرفعه بما علمه فانسلق من دينه. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، يعني لستم بدعا في هذا، لأن الله يريد أن يرفعكم بمنهجه إلى السماء وأنتم تخمدون إلى الأرض، لأن بلعم ابن بعوراء حصلت له، وانت عملته زي مين؟ كلمة مثل إذا سمتها الميم والثاء واللام بتنطق كما يأتي، إما أن تنطقها مثل وإما أن تنطقها مثل. مثل بكسر الميم وسكون الساق مش كده؟ ومثل بفتح الميم وفتح الثاء. يبقى ايه الفرق بين مثل ومثل؟ المثل هو المشابه والنظير. تقول فلان مثل فلان في الكرم في العلم في الطول في العرض في اللون، يبقى اديت تشبيه ايه؟ تشبيه ما هو مجهول لي بما هو ايه؟ معلوم. يجي تحدثه عن فلان، فلان ده مين؟ يقول لك اهو انت شفت فلان؟ اقول لك اعرفه ده، اهو دي زي ده تمام. يبقى ده اسمه ايه؟ مثل. يبقى تشبيه، شبهت مجهولا للمخاطب بمعلوم له، يبقى ده اسمه ايه؟ مثل. ومنه ليس كمثله شيء، ما فيش شبه شيء لايه؟ لانه متنزه ذاتا وصفات وافعال على الاول. طب وكلمه مثل؟ طب ما هو نقول هذا مثل وهذا نقول لا، بس فيها حاجه زي دي. ايه الحاجه؟ ان المثل دي قد يكون شبيه غير متعالى من المعروف. تقول فلان مثل فلان في الكرم، ولكن فلان المشبه ده الناس ما تعرفوش انه كريم، يعني مش شائع. لكن اذا كان المشبه به زائع الصيت بحيث يجري اسمه في الكرم على كل لسان، يبقى انت تقول بقى ده مثل ايه. في ناس بتقول كتير انه مثلا خدنا من الجود في اعلام حاتم، اعلامه ايه؟ يبقى لما تشبه واحد بحاتم او تقول هو حاتم، يبقى ده مش تشبيه بس، ده من شهرته صار مثلا. والفرق انك اذا قلت فلان في البلد يشبه في الكرم فلان، يبقى بس يمكن انت اول اخبار عنه، انما تجيب واحد له شهرة زائعة الصوت على كل لسان، يبقى ده بقى ايه؟ مثل في الكرم. تجيب واحد مثلا في الشجاعة اللي هو مثلا عمترة، مثل في الذكاء اللي هو اياس مثلا، الله عمرو بن، كل واحد منهم مشهور بايه؟ مشهور بصفة. يبقى لو ضربتها في الغير مش تبقى مثل بقى، تبقى ده مثل. ولذلك لما مدح الشاعر الخليفة وقال له ايه؟ اقدام عمرو في شجاعته، في سماحة حاتم اي الطائي، في حلم احنف، الاحنف ابن خيس وكان حليم مشهور بالحلم عند العرب، في ذكاء اياسي، قال رجل من القوم كيف تشبه الامين بسعاليك في العرب والامير فوق من ذكرت جميعا؟ ما عمرو بالنسبة للامير وما حاتم بالنسبة للامير؟ ليه؟ قال لك وشبهه المداح في البأس والندى بمن لو رآه كان أصغر خادمه، ففي جيشه 50,000 كعنتر وفي خزانه 1,000 حاتم. تبقى تقول هو زي حاتم وزي ده، ده الخزان بتوعه على البيت المال 1,000 حاتم والخزان بتوعه 1,000، تبقى تشبيه هو ازاي بدوله؟ ما تشبهه. فما كان منه إلا أن أسعفته ذاكرته وبديهته، فقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا. هم اقل منه صحيح، لكن ضربت بهم المثل فيه ليه؟ قال لك لان دول اصبحوا مثلا شرودا في الندى والباس، والامثال ما تغيرش. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يبقى ادي اسمه ايه؟ مثل. مثل بقى انت تقدر في المثل تقول من غير ما تقول فلان كريم، تقول فلان حاتم، وحاتم قضى عمره، لان حاتم بقى ايه؟ مثل شرور في النبي. فلان عنتر، فلان ده اياس، تقول لك في ايه في الزقل. يبقى اذا وان لم يكن موجود تضرب به الايه، تضرب به المرأة. يبقى ده ارتقى عن التشبيه بان صار المشبه به مشهورا معلوما متواردا على الألسنة، كل واحد يشبه به ده اسمه ايه، يبقى ده اسمه ايه مثل. المثل بقى لما يجوا يعرفوه يقول لك قول شبه ما مورده بمضربه. ازاي يعني؟ الحالة اللي انت فيها الان تشبه الحالة اللي قيل فيها المثل اولا، فلانه شاع على الانس تروح قايلها. يعني حينما ارسل مثلا عظيم من عظماء العرب خاطبة اللي بتخطب الستات لتخطب له ام اياس، لأن بلغه انها جميلة وانها وانها وانها، فقال اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنتي عوف. ايه بنت عوف دي اللي ام اياس اللي يعني مشهورة او كده؟ فذهبت فخلت امها بينها وبينها وقالت لها يا هذه، هذه خالتك جاءت لتنظر الى بعض امرك، فلا تستري عنها شيئا ارادت النظر اليه من وجه وخلق، وناطقيها فيما استنطقتك به. ثم ارسلت الى خداء وشفتها كلها، يعني زي ما الستات الخطيبات بيعملوا، وتبوسها وتشم بقها مثلا وتمسك شعرها وكده وتشوفه هو بتاع دي اسمها ايه، باروكة ولا شعر صح، وتقول لها كسر اللوزة زي ما عرفنا كده عشان تشوف اسنانها ولا طاق. فشافت الحكاية دي كلها، فلما ذهبت اليه وهو منتظرها على احر من الشوق قال لها ايه، ما وراءك يا عصام، ما هي الخطبة اسمها ايه عصام، ما وراءك يا عصام. قالت ابدى المخض عن الزبد، المخض هو يلق اللبن كده عشان يطلع الزبد واللبن. قالت له يعني المشوار جه بايه؟ بفايده. ابدى المخض عن الايه؟ عن الزبد. ادي كلمتين اثنين قالتهم. اصبح العرب بعد ذلك كلما ارسلوا رسولا ذكر او انثى مسنا او جمعا وبعد ذلك اراد ان يعلم له يقول له ما وراءك يا عصام ولو كان رجلا، لان الامثال لا ايه؟ لا تغير، تفضل على ايه؟ وكل شيء الجهد فيه يجدي، يقول ادى المخض عن الزبد. يجي يقول لك الولد نجح السنه دي وطلع مش عارف وجاب مجموع كده، تقوم تقول ايه؟ ادى المخض عن الايه؟ عن الزبد. مفيش لا مخض ولا زبد، ده ولد يقول لك ايه بقى مثل ولا لا؟ يبقى لما ينشهر على الالسنه يبقى مثل يضرب، ولذلك لا يغير. يبقى للانثى ويقال للذكر، وللفرد ويقال للمجموع، ويقال للمثنى. افرض ان انت بعت جماعه عشان يجيبوا لك اخبار، تبقى برضه تقول ما وراءك يا عصام. هي الامثال ايه؟ ما تغيرش. يجي مثلا ولد يلعبه طول العام، ولما يلعب طول العام يجي بقى الامتحان هيجي بكره اهو، قال يمسك الكتاب ايه؟ قال يشوف ايه؟ طب انت هتلحق تشوف ايه؟ يوم ابوه طبطب عليه كده يقول له قبل الرماء تملأ الكنائن. ايه يعني قبل الرماء تملأ الكنائن؟ يعني انت بتحارب الكنائن جعبة السهام اللي فيها السهام اللي انت هتطلقها للنبل كده، يقول له ما تملاش الكنائن بتاعتك وقت الحرب. ده الكنائن دي كانت تتملي امتى؟ وانت فارغ وهو في امتحان، مش كده؟ يقول له قبل الرماء ايه؟ تملأ الكنائن. الكنائن يعني يضرب. يجي واحد مثلا يقول لك ده فلان ده قوي، يقول لك ولا يهمك انا اكله في الحجه، انا يقول لك ده زي الايه؟ زي الريح، ما تقدرش عليه. يقول له ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا، يعني انا اقوى ايه؟ ولا يغيرهاش. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ اسمه مثل. عرفنا بقى ان المثل قول شبه المضرب بتاعه اللي انا بضربه فيه الان بمورده الايه؟ الاصيل، ولا يغير ايه. ويضرب الله الامثال للناس، ان الله لا يستحي ايه ان يضرب مثلا ما بعوضة بالله، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ده هم بيقولوا بقى ازاي ربنا ايه العظيم ده إيه؟ يجيب المثل في البعوضة، لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن هم فاهمين، فما فوقها يعني اكبر منها، لان هو ضرب المثل بالاقل. يبقى يقول فما فوقها، طب اذا كنت ضربت المثل بالاقل يبقى فوقها من باب اولى ولا لا؟ ما يؤخذش. يقول لك فما فوقها في الاحتقار منكم والقله، مش فما فوقها في لا يعني انتوا بتقولوا ايه المثل البعوضة دي ربنا يضرب لا هيضرب مثل بايه بما فوق البعوضة فيما تنكرونه وهو ايه الضآلة والايه يقول لك فلان ده مريض تقول له فلان فوقه يعني فوقه في فوقه في فلان فقير تقول له فلان فوقه يبقى فوقه هنا مش متفوق عليه زائد لا ده اقل منه في المنزلة ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا كلام اليهود بيقول انتم مثلكم مثل مين الرجل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها طيب ما هي اتيان الآيات بالنسبة لليهود ام انك جاء لهم في توراتهم بشارة بمحمد وليست بشارة فحسب ولكنها سمات وعلامات بحيث اذا رآه الانسان يقول هو ده اللي موجود عندنا في الايه في التوراة يعني مفيش فيه ايه ولذلك يعرفونه كما ايه كما يعرفون ابناءه لان مذكور لهم بنص وفصل شكله كذا وطوله كذا وعرضه كذا ولونه كذا ويعني شكله الله ادي ربنا اتيناه الايات وكانوا يستفتحون به يبقى كانهم اقتنعوا بصدق الايات بدليل انهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا لما يجي كفار قريش بقى ويدخلوا في جدل مع يهود المدينه يقول احنا هيجي يوم ياتي نبي منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإيران طب ولما جاءهم ما ايه كفروا به يبقى بقول احنا برضو انتم زي الرجل اللي اتيناه اتنا فانسلخ منها او احنا اتيناكم الايات فان ايه فانسلختم ايه فانسلختم منها ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وقلنا ان الايات تطلق على ثلاثة معاني ايات كونية يراها البصر في السماء والارض والشمس والقمر والنجوم والريح والمطر كل ده دي اسمها ايه ومن اياته الليل والنهار والشمس ومن الايات والايات هي المعجزات التي يثبت بها الرسول صدق بلاغه عن الله تبقى اسمها ايه ايه جايه من ربنا حاجه عجيبه عشان تثبت انه ايه وما منعنا ان نرسل بالايات اي المعجزات المطلوع الا ان كذب بها الاولون ده كلامه والايات تطلق على الايه الجمله من القران المشتمل على منهج الله مش بنقول عليه ايه يبقى في ايات كونيه ادي واحده اللي بنشوفها بعينينا دي وايات اعجازيه اللي بتيجي حجه للرسل وايات حمل المنهج هم كذبوا دي ودي ودي الايات كلها مكذبين ايه مكذبين بيه ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون اقصص يعني قل حكاية ما حدث ما كان بس مش تقول كل حكاية وان كتفها لا اقصص اللي يقال له ايه قصص والقصص لازم يكون فيه ايه يكون فيه عبرة ويكون فيه حاجة تنفع حركة الايه حركة المجتمع لعلهم يتفكرون القرآن جاب حكاية التفكر وحكاية التذكر وحكاية التدبر كل حاجة لها التفكر عمل العقل في المقارنات بين البديلات ليرجح بديلا على بديل ادت ايه التفكر بالفكر طب والتذكر ان غفلت عن هذا فتذكر ان غفلت عن دي بقى ايه يبقى التذكر مرتبة يبقى التفكر بيدي ايه يعطي القضية التذكر بيزيح الغفلة عن القضية المعلومة والتدبر ام قال لك التدبر هو برضو محسن عقلي بس يقول لك ما تنظرش الى واجهة الاشياء ولكن انظر الى كلية الاشياء واجهة وجوانب وخلف يعني تبره ما تعطيه المسائل من ايه ولذلك يقول لك دي خلف العبارة الكلام ده خلف الايه خلف العبارة يبقى اذا التفكر عمل العقل لترجيح قضية على قضية بحيث يختار البديل الاحسن وبعد ذلك ان ظلت في الذهن يبقى مش عايزين تذكر من غفلنا عن ايه يبقى تذكرت يعني تذكر ما هو ايه معلوم وبعدين يجي ايه التدبر يقول لك لا تنظر الى واجهه الايه اهو زي ايه مثلا في الايه اللي احنا قلناها دي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. بعضهم قال ايه هو احنا قلنا له على اللي فوقها حاجه ده احنا بنقول له انت بتضرب مثلا بالاقل دي ليه فيه ما فوقها يعني ايه اللي اكبر منها نقول له لا فما فوقها في الضعف الذي انكرتموه. يبقى انت ما تنظرش الى معطى اللفظ وظاهره انظر لمين انظر لدبر خلف اللفظ معطيات الالفاظ فاقصص القصص لعلهم ايه يتفكرون يتفكرون في اسلوب مواجهه المنهج بوجهه ازاي كده ما تشوف دوك عمل شوف قول لهم علشان تشوف عمل ايه وكانت نتيجته ايه فانتوا لما تعملوا كده تبقى نتيجتكم نتيجتكم وده فائده الايه القصص. ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا. طب هم قال كذبوا باياتنا ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا بيقول هو احنا ضربنا لهم المثل ببلعم ابن بعوراء اللي كان مواجه لهم وكان مشهور هم هيبقوا مثل هم فين هيبقوا ايه بعد ما كان دوكا المثل اتلغى دوكا وجه مثل غطى على مين وخصوصا ان دوكا كان فرد وانتم ايه وانتم جماعة. يبقى اذا ما تقولش بقى انه قال لك كذبوا بآياتنا هنا وكذبوا بآياتنا هنا والمسألة فاتك قالوا له لا دوكا المثل لفعلى فرد اما الفرد المشهور بانه اوتي ايات الله فانسلخ منها اتلغى واتنسى بكم يعني انتوا بقيتوا ايه مثل اكتر. ساء مثلا القوم ساء طبعا قبحة وبئس يعني شيء ايه مذموم. انت لما تقول ساء فلان ساء فلان يعني قبح امره اي امر من اموره قبح ساء صحة ادي واحدة ساء ساء حالا يعني بقى فقير ساء خلقا بعد بقى شرس. يبقى لما تقول ساء لها جوانب ايه متعددة واحنا عايزين حاجة ايه زي ما تقول ايه مثلا اشتريت درهما درهم ايه مسك ولا درهم ذهب ولا درهم غالية ولا ايه اشتريت مثلا ايه قنطارا قنطار ايه اللي بيسموه التمييز بقى فكأنه امر مبهم وسائر في حاجات كتير عايزين احنا ايه. يبقى ساء مثلا ساء من جهة المثل الله. طب وهل المثل في ذاته يسوق ده المثل ربنا بيضربه وهل يضرب الله حاجة بالسيء. طب مثل القوم والمثل فيهم مال ده المثل فيه جاء عشان يعدل الغير يبقى ساء مثلا ايه حال القوم او اشخاص القوم اللي ساءوا انما المثل في ذاته ما ساءش ليه لان الله يضرب به والله لا يضرب بما يسوق. والمثل في القوم برضه مش ذم للمثل انما ذم لمين ذم للقوم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كذبوا بآياتنا إياك أن تفهم أنهم حين كذبوا بآياتنا عرقلوا منهج الله في الأرض ولا عرقلوا كون الله أبدا الكون ماشي هو لا يكذبون بآيات الله في الكون وآيات الله في الكون سائرة وهتفضل الشمس تطلع والبدر يطلع والنجوم تطلع والمية تنزل وكل حاجة يعني تكذبهم بآيات الله مش هيضير أبدا أي حاجة إنما هم اللي هيخيبوا لأنهم ما خدوش منه الفكرة في الخالق وهو إلى آخره. طيب وإن كانت الآيات المعجزات برضو هم كذبوا بالآيات المعجزات ديا خلت المعجزة ما تبقاش لنا إلى الآن بقيت إلى الآن يبقى إيه اللي حصل هم اللي خابوا مش كده وكذلك آيات الزلو بآيات المنهج يبقوا هم اللي خابوا ولا ما خابوا. إنما هل الآيات الكونية أو الآيات الإعجازية أو الآيات القرآنية أصابها شيء أبدا عمال عملوا إيه في نفسهم هم ظلموا نفسهم في مريض والطبيب قاله متطور قال له يا شيخ صحتك مش عجبان تعال ما اكشف عليك وجاب زملائه الاطباء وراح ايه كتب له الدواء وجاب له الدواء من العينات اللي بتجيبه ما غرمش فيها حاجه خلاص

يبقى دلك ولا ما دلكش؟ دلك. كذلك هدى الله كل الناس وقال من هي كذا وقال بيوم خلاص. فانت اذا سمعت كلام العسكري بتاع المرور قلت له كتر خيرك الحمد لله اللي وجدتك هنا، ده اللي كنت ايه كنت حتوه. يقول لك والله انت راجل طيب، بس هنا بقى في السكه التانيه دي في برضه طريق تاني متفرغ. اما اقول لك هركب وياك بقى على حد ما تمر منه وتواخر، يبقى عمل له معونه تانيه. معونه لمين؟ لمن امن به وبكلامه. انما لو ان رد كلامه مش هو يقول له بقى انتهى انت خلاص. كذلك الحق يهدي الله الناس جميعا بالمنهج، فالذي يقبل عليه ايمانا به يعينه الله ويخفف المنهج على ايه؟ ويجعله خفيف على قلبه كده ويديله طاقه ويديله انشراح ويديله واتقوا الله ويعلمكم ايه؟ الله. ويعلمكم الله. يبقى اذا لله هدايتان، هدايه دلاله وتلك للكل، وهدايه معونه. هدايه معونه زي الرجل اللي في البير بقى ورمينا له الايه؟ الحبل. احنا رمينا الحبل وخلاص، ادي الدلاله على النجاه. اللي يمسك الحبل ان كانت من مثلا في الجب، اللي يمسك الحبل يشده يبقى هنعينه ولا ما نعينه شيء، واللي ما يمسكش يسيب. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وإذا كان الله قد عمم حكما ثم خصصه يقول التخصيص هو اللي يحكم على التعميم. التخصيص هو اللي يحكم على التعميم. إزاي يعني؟ قال ايه؟ ان ربنا بيقول ايه؟ اللي شاء هدايته يهديه واللي شاء ضلاله يضلل. اذا كان قد بين من شاء هدايته وقال لك انا ما هديش الكافر، تبقى المعونه ولا لا؟ انا ما هديش الظالم، انا ما هديش الفاسق، انما اهدي من بقى اهدي المقابل. الله. تبقى اذا هو دي مين؟ دي المعونه، هدايه المعونه. اقرا القران بقى عشان تعرف المساله دي. اما بالنسبه لهذه الكلمه فيما يتعلق بالحق سبحانه فانه يقول اما ثمود فهديناهم خلاص. وبعدين قال استحبوا العمى على الهدى، فلو كانت الهدايه هي الهدايه بالفعل والبتاع دي ما يقولش استحبوا العمى، يبقى هدايه من دي بقى؟ هدايه الدلاله، هدايه الدلاله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ومسك فيما يتعلق بالرسول بقى، احنا خدناها فيما يتعلق بالحق سبحانه وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم والآية الثانية أما ثمود فإيه؟ فهديناهم. لو كانت هديناهم يعني عملنا فيهم يعملوا الطاعة ما يقولش فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى لازم هي الدلالة بس. غيرهم لما سمع الدلاله قال يا سلام الله الحمد لله اللي هدانا الكلى ويعمل ايه ربنا ايه؟ نعم. طيب وسيدنا رسول الله بقى ما يتعلق به في القران؟ قال له انك لا تهدي من احببت. يبقى نفع عنه ايه؟ نفع عنه الهدايه. وبعدين يقول له وانك لتهدي الى صراط مستقيم. يبقى نفى الهداية وإيه؟ إنك لا تهدي من أحببت لا تعينه على الطاعة لأنه دي من خصائص ربك، إنما أنت تهدي الدل بس المنهج بتاع ربنا تدلهم عليه بس. ما عندنا الزواج، إحنا عندنا التهدي إلى الصراط المستقيم، إنما تهدي فلان للصراط المستقيم لا. نعم. وإذا رأيت فعلا أو حدثا نسبة لواحد ومنفع عنه والكلام من حكيم يعرف ان الجهه منفكه. الجهه ايه؟ اهي زي ما قلنا زمان ايه افتكروها، وما رميت اذ رميت. هو رمى ولا ما رماش؟ طب هو قال وما رميت، يبقى نفى الرمي عنه ولا لا؟ طب واذ رميت يبقى اثبت للرمي، يبقى هنا نفى الرمي وهنا ايه؟ طيب الرمي معروف والنبي هو اللي مخاطب، فكيف ياتي لفعل واحد وينسبه الى النبي وينفي عنه؟ تبقى المساله لازم الجهه منفكه. ازاي؟ اما قال لك لما خد حفل التراب وضربها في الجيش